إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أصول العقيدة ومقتضيات الإيمان الاعتقاد بأن الله سبحانه هو الحكم الحكيم، وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي يحكم بين عباده ويحكم في عباده قدرا وشرعا وجزاء. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله عليم حكيم، وهو الحكيم الخبير، له الحكم وإليه ترجعون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فالله عز وجل هو الحكيم الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شريعة أوجب الحكم بها والتحاكم إليها، متمثلة بهذا القرآن العظيم، كتاب حكيم ومحكم لا حشو فيه ولا نقص ولا عيب، حكيم في أسلوبه العظيم وألفاظه وتراكيبه التي دلت على أعظم بيان وأعظم بلاغة وفصاحة، ودلت على الإعجاز، حكيم في هدايته ورحمته، حكيم في إيضاحه وبيانه، حكيم في تشريعاته وأحكامه، حكيم في وعده ووعيده، حكيم في قصصه وأخباره. لا يوجد كتاب مثل كتاب الله عز وجل القرآن، جعله الله حكما ليتحاكم إليه العباد. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبر الله عز وجل عن حال أهل الإيمان عند حكم الله وعند حكم رسوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن عباد الله يرضى بحكم الله وينشرح صدره به، لا يعارض حكم الله بآرائه ولا بأفكاره ولا بأهوائه ولا بالشبهات التي يمليها الشيطان وأولياؤه، حتى يقصوا الناس عن هذه الشريعة المنزلة العظيمة الفاضلة. إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه، فالحكم لله العلي الكبير. هذه الشريعة عباد الله شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والشر والبلاء عباد الله في مخالفة حكم الله وحكم رسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفق أئمة المسلمين إلى تحكيم شرع الله وأن يأخذ بأيديهم إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن معنى قول الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي رضي الله تعالى عنه: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والمؤمن عباد الله لا يغتر بما عليه أمم الضلال والكفر، فإنهم ضيعوا ما أمروا به من حكم الله عز وجل. ولهذا حذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. واعلموا عباد الله، إن من عظيم ثمرات الحكم بما أنزل الله، وإذا صار الناس يتحاكمون إلى شريعة ربهم، فقد صارت لهم الرفعة والثناء والعزة والتمكين في الأرض كما كان في سابق عهدهم، وتخلصوا من تسلط الأعداء عليهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. واعلموا أن الشر والبلاء في ارتكاب كبائر الذنوب والبعد عن حكم الله وحكم رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع بيع فيه حيلة على أكل الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالركون إلى الدنيا والتعلق بها